ومن أحاط مواتا أو أغبر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم الثدية 50. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونهبها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية 50. تقدم لنا الكلام على الوديعة، فإذا ادعى وارث المودع الرد منه أو من مورثه فهل يقبل قوله؟ لا يقبل قوله إلا ببينة. وما الفرق بينه وبين المودع؟ لأن قلنا المودع يقبل قوله بلا بينة، لأن المودع مؤتمن عليها فيقبل قوله بلا بينة، وأما الوارث فلا يقبل قوله إلا بالبينة. إذا أودع الشخص اثنان وديعة، وجاء أحدهما وطلب نصيبه، فهل يلزمه إعطاؤه؟ نعم، إذا كان ينقسم إلى نقص كالمكيل والموزون، فقال بعض العلماء يعطيه حقه، والبعض الآخر قال لا يعطيه حقه، لأنه إن أعطاه فقد نصب نفسه حاكما بينهما وقسم، وإن كان لا ينقسم فهل يعطيه حقه أم لا؟ هذا لا يعطيه حقه، إنما يرفع الأمر للحاكم. إذا استودعت وديعة فغصبها غاصب فهل لك حق المطالبة بها أم لا؟ نعم، لك حق المطالبة بها. إذا أخذها ظالم قوي فهل يلزمك ضمانها؟ لا يلزم. إذا قال هذا الظالم: من كان عنده وديعة لفلان فليسلمها لي، فبادرت وسلمت الوديعة التي عندك لفلان لهذا الظالم، فهل يلزمك ضمانها؟ نعم، يلزمك ضمانها. وإن حبسك هذا الظالم وأراد ضربك إن لم تسلمها فسلمتها، فلا ضمان عليك. باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها. ويملك بالإحياء ما قرب من عامل إن لم يتعلق بمصلحته. باب إحياء المواد بفتح الميم والواو، وهي مشتقة من الموت، وهو عدم الحياة واسباب إحياء الموات. الموات بفتح الميم والواو موات مشقة من الموت. وهل الأرض يقال عنها ميتة أو حية؟ نعم، إذا كان فيها إحداث وعمل أو بناء يقال أحيت بهذا العمل، وإن كانت متروكة فهي بمنزلة الميتة. والأصل في إحياء الموات السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والإجماع على أن من أحيا أرضا ميتة لا يتعلق بها حق أحد أو اختصاصه فهو جائز بالجملة، لأن فيه أشياء ومواطن لا يصح التعرض لها بالإحياء، ولو أحياها فلا يملكها بهذا الإحياء، ولهذا قلنا بالجملة. واصطلاحا ما المراد بإحياء المواد؟ أصل في اللغة إحياء المواد يعني جعل الميت حيا، وفي الاصطلاح الشرعي ما المراد به؟ هو ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. واصطلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم بخلاف الطرق والأفنية ومسيل المياه والمقتطفات ونحوها. واصطلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فيه أرض ليست مملوكة لأحد، هل يصح إحياؤها؟ قد لا يصح إحياؤها لأنها فيها اختصاص إما لعموم المسلمين وإما لأهل هذه المحلة فقط وإما لأهل هذه البلدة فقط، هذه ليست مملوكة ولا يصح إحياؤها لأن فيها اختصاص. يعني الأرض السالمة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم. ماذا يخرج كلمة معصوم؟ تخرج ملك غير المعصوم كالحربي. الحربي إذا استولى أحد على ملكه صح ذلك سواء كان منقولا أو ثابتا، وأما المعصوم فهو المسلم والذمي الذي دخل البلاد بأمان أو أعطي الذمة أو دفع الجزية. وأراد أن يمثل لما فيه اختصاص كالطرق طريق ليس ملكا لأحد، هل يصح أن يأتي شخص ويبني فيه؟ لا. يقول هذا ليس ملك لأحد، يقول هذا مختص في اختصاص إما لأهل هذا الحي وإما لأهل البلدة كلها. قرية عام لا يصح الإحياء فيه لأنه مختص بمصلحة المسلمين كالطرق والأفنية، بناء الدار والدور مثلا حولها يكون فينا متسع للحاجة إليه، إما للاجتماعات والجلوس فيه، وإما لجمع القمامة فيه، وإما لمسرح الغنم ونحوها. الشيء الذي تتعلق به المصالح العامة، ومسيل المياه الأودية ومجاري مياه السيول لا يصح لأحد أن يتملكها، لأنه إذا تملكها ضر بالآخرين، إما حبس السيل عن مزارعهم، وإما رد السيل إلى بيوتهم، يرد السيل إلى بيوت الأعلين ويمنع السيل عن مزارع الأسفلين، فلا يملك بالإحياء. والمحتطبات، المكان الذي يحتطب منه أهل البلدة يأخذون منه الحطب أو يأخذون منه الحشيش والعلب النبات، أو مسرح غنمهم وإبلهم، ما تعلقت به مصلحة أهل البلد فهذا لا يحيى. إذا عرف أن هذا المكان المتسع مثلا مسرح الغنم، هل يجوز لأحد أن يأتي فيحييه؟ يمنع من ذلك. وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. كذلك ما جرى عليه ملك معصوم، والمراد بالمعصوم المسلم والذمي، ملك هذا المكان أرض اشتريتها ولم تعمل فيها شيئا ولم تبني فيها بنا، جاء شخص وبناها وقال إني وجدتها ميتة فبنيتها، فهل يقر على هذا الإحياء؟ لا، لأن هذه ملك لشخص، إما أنه اشتراها أو أعطيت له أو ورثها أو منحها إياه الإمام، فما كان فيهم ملك معصوم فإنه لا يملك بالإحياء. من أحياها أي الأرض المواد ملكها، لحديث جابر يرفعه من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن عائشة مثله، رواه مالك وعبو داود. فقال ابن عبد البر هو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. فمن أحياها أي أحيا هذه الأرض الموصوفة بهذه الصفة المنفكة عن ملك معصوم وعن اختصاص فهي له، والإحياء سيأتي بيانه. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر رضي الله عنه، من أحيا أرضا ميتة فهي له. فمن أحيا أرضا ميتة منفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم فهي له. من مسلم وكافر ذمي مكلف وغيره لعموم ما تقدم، لكن على الذمي خراج ما أحيا من مواد عنوه. من مسلم وكافر، حتى الكافر الذمي المأذون له في الإقامة في بلاد المسلمين إذا أحيا أرضا ميتة ملكها بالإحياء. من مسلم وكافر قيد الكافر بماذا؟ بالذنب، أما الحربي فلا يقر. مكلف وغيره، هذا الذي أحيا سواء كان مكلف أو لم يكن مكلف بأن كان صبي. صبي أحيا أرضا ميتة بمعاونة أخيه أو بمعاونة أبيه أو بمعاونة أمه أو بمعاونة قريب له، فإنه يملكها بالإحياء. مكلف وغيره لعموم ما تقدم، لأن الحديث عام بقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ومن هذه يعبر عنها العلماء بأنها من ألفاظ العموم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من؟ أي شخص رأى منكر يعرف أنه منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فمن هذه من ألفاظ العموم، يعني تشمل الصغير والكبير لعموم ما تقدم. المراد بما تقدم الحديث. لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة. ذمي أحيا مكانا في بلاد المسلمين. بلاد المسلمين أنواع لها أحكام. بلاد للمسلمين أسلم أهلها عليها، هذه إذا أحيا فيها الذمي أرضا تحيا له ولا يدفع لها خراج، لأنه سبق إلى مباح فأحياه فملكه. لكن بلاد فتحها المسلمون عنوة، معنى عنوة يعني بالقوة، فتحها المسلمون بالقوة. فتحها المسلمون بالقوة تكون للمسلمين أرضها ملك لهؤلاء المسلمين ومن جاء بعدهم، يعني تكون لمصالح المسلمين. الذمي أحيا أرضا ميتة فيها نقول هي له، لكن عليه أن يدفع خراج بمنزلة الأجرة، لأن هذه الأرض لعموم المسلمين فلا يظفر بها ويستولي عليها وينتفع بها وحده، وإنما تكون للمسلمين، فعليه أن يدفع خراجها. أرض صولح أهل البلد على أنها لهم، صولحوا على أنها لهم، فهل إذا أحيا فيها محي يكون هذا الإحياء له؟ إذا صولحوا على أنها لهم يفتحونها للمسلمين على أن تكون الأرض لهم، فلا تملك هذه بالإحياء، لأنهم مختصون بها وفتحوا لنا أبوابها على أنها لهم الأرض، فلا تملك بالإحياء. بإذن الإمام في الإحياء وعدمه لعموم الحديث، ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن. ولا يشترط لملك الرجل لهذا الإحياء والمكان المحيا إذن الإمام، لأن هذه الأرض مباحة مقاسة على النبات. النبات في الأرض كل يأتي ويأخذ منه، الكمعة في الأرض كل يأتي ويأخذ منها، فهذه أرض مباحة تملك بالإحياء، من أحياها فقد ملكها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط فيها إذن الإمام. دار الإسلام وغيرها فجميع البلاد سواء في ذلك. في دار الإسلام وغيرها، يعني دار الإسلام بلاد المسلمين وبلاد أهل الذمة، وبلاد أهل الذمة إذا أحيا فيها المحيي مكانا فهو له، إلا إن كان فتحهم إياها لنا على شرط أن الأرض لهم فإنه لا يحيى، لا يملك بالإحياء ما استولى عليه المحيي، لأن في هذا إخلال الشرط الذي دخلنا فيه البلاد. والعنوة كأرض الشام ومصر والعراق كغيرها مما أسلم أهله عليه أو سوله عليه. والعنوة كأرض الشام ومصر والعراق، هذه فتحت بالقوة، فهي بلاد، فهذه البلاد فتحت بالقوة فتكون أرضها للمسلمين. هل للذمي أن يحيي فيها؟ نعم، له أن يحيي، فإذا أحيا فعليه الخراج. إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار سوله على أنها له ولنا الخراج. أو صوله إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صوله على أنها لهم ولنا الخراج، هذه التي تقدمت، يعني صالحناهم على أنها لهم، هم أغلقوا أبواب بلادهم وتحصنوا، فاتفقنا معهم على أن يفتحوا لنا وأن نتولى إدارة البلاد لأجل الترغيب في الإسلام والدعوة إليه، وصالحناهم على أن البلاد بلادهم ويدفعون لنا الخراج مقابل حمايتهم وإدارة شؤون البلاد. فإذا أحيا مسلم في هذه البلاد مكانا فهل يملكه؟ لا. لما؟ لأن في هذا مخالفة للصلح الذي اتفقنا وإياهم عليه. إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صولح على أنها لهم، صالحناهم قبل أن ندخلها على أن البلاد بلادهم، وإنما يدفعون للمسلمين الخراج مقابل الحماية وإدارة البلاد وفتح الأبواب لمن أراد الدخول في الإسلام. ويملك بالإحياء ما قرب من عامل إن لم يتعلق بمصلحته لعموم ما تقدم. وهل الإحياء خاص بالقريب أم بالبعيد أم فيهما معا؟ الإحياء يكون لما قرب كما يكون لما بعد عن البلاد، إن لم تتعلق به مصلحة أهل البلاد. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر البلاد، جاء شخص على حدود البيوت المبنية وبنى بيتا له، أن يملك ذلك، هذا المكان الذي بنى فيه ليس ملكا لأحد وليس فيه اختصاص لأحد، وبينه وبين البيوت العامرة أمتار قليلة، فهل يملك أم يمنع من الملك لأن هذا قريب من البلاد؟ لا، ما يمنع من الملك، يجوز فيه الإحياء وإن كان قريبا من البلاد. آخر أحيا مكانا بعيد عن البلاد بعشرين كيلو أو أقل أو أكثر وزرع فيه، فهل يملكه بالإحياء؟ نعم، يملك ما قرب من البلاد كما يملك ما بعد منها، بشرط ألا يتعلق به مصلحة أهل البلاد. كما تقدم، مكان قريب من البلاد ترك هكذا فلات لأن الماشية تسرح فيه والناس يحتطبون منه ويأخذون منه الكلى، فهل يصح لشخص أن يأتي ويحيي هذه البقعة تعلقت بها مصالح البلاد؟ لا. مكان منخفض تجتمع فيه السيول والناس ينتفعون من هذه المياه فيه ويركبون منها، فجاء شخص وأراد أن يحييه بالملك بالإحياء، فهل يملك؟ لا، لأن هذا تعلق به مصلحة البلاد. مكان يدفن الناس فيه موتاهم أهل البلد، فجاء شخص على حدود المقبرة وبنى بيتا وقال هذه موت، فقلنا هذه تمتد إليها المقبرة ومتعلق بها مصلحة أهل البلاد فلا تملك. فيملك القريب كما يملك البعيد بالإحياء بشرط أن لا تتعلق به مصلحة أهل البلاد، فإذا تعلقت به مصلحة أهل البلد فإنه يمنع من الإحياء. وانتفاء المانع، وإن تعلق بمصاليه كمقبرة وملقى كنافة ونهبهما لم يملك، وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بالإحياء. موات الحرم يعني الأرض غير المحيات في حدود الحرم، حرم مكة، لا تملك بالإحياء لأن إحياءها تضييق على الحجاج والمعتمرين. وبعض العلماء قال على العموم لا يجوز الإحياء في الحرم، وبعضهم قال إن لزم من هذا تضييق على الحجاج وعلى المسلمين فلا يملك، وإن كان لا يلزم منه التضييق أن يكون في الأماكن النائية والبعيدة وليس فيه مضايقة على الحجاج ولا على المقيمين فإلى بأس أن يملك ذلك، بخلاف المشاعر فإنها لا تملك إطلاقا، يمنى وعرفات ومزدلفة هذه لا تملك بالإحياء ولا يجوز إفقاؤها، وكذا موات الحرم لأن موات الحرم يشمل منى وعرفات ويشمل داخل مكة، يشمل منى ومزدلفة، وأما عرفات فإنها خارج الحرم لكن لا يجوز أن تملك لأنها مشعر. وإذا ولو أن رجلا عدى على مكان في منى وبنى فيه بيتا له وقال أنا ملكته بالإحياء فلا قيمة لملكه هذا ويهد، لأن هذه لعموم المسلمين، والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ألا نبني لك بيتا ظلك في منى، فقال منى مناخ من سبق، قال عليه الصلاة والسلام منى مناخ من سبق، يعني لعموم المسلمين السابق إلى المكان أحق به ولا يجوز أن يملك. وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة عذور ولا تتغير بعد وضعها. وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع، إذا أحيا شخص ثم جاء شخص وأحيا حوله وتنازع المحيي الأول مع المحيي الثاني في الطريق، فكم يحدد هذا الطريق عند التنازع؟ بسبعة أذرع. فإن كان قبل 20 ذراعا أو 30 ذراعا فلا يغير، وإن كان أقل من ذلك 3 أذرع أو ذراعين فلا تغير على ما كانت عليه. لكن إذا حصل النزاع عند الإحياء فكم تقدر الطريق؟ 7 أذرع. ولا يملك معدن ظاهر كملئ وفطر وجس بإحياء وليس للإمام إقطاعه. ولا يملك معدن ظاهر، فيه معدن ظاهر ومعدن باطن. المعدن الظاهر هو ما كان على وجه الأرض وبإمكان كل إنسان أن يأخذ منه حاجته، كالملح مكان لمملحة يؤخذ منه ملح يأخذ منه الناس عموما، مثلا يؤخذ من جبل أو أرض يؤخذ منها الكحل، لا يجوز إحياء هذا المكان ولا إقطاعه. وجص كذلك الذي يبنى به، ومثله الطين مثلا الذي يبني به أهل البلد، أو الرمل يحتاجه أهل البلد كلهم، فهذا لا يملك بالإحياء لما يتعلق به من مصالح المسلمين عموما. وليس للإمام أن يمنحه لشخص واحد، لأنه إن منحه لذلك منعه من عموم المسلمين. وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يحيا بالبناء، لأنه يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله. وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يحيا بالبناء، إذا كان نهر وسيح ثم قل الماء في وسطه فبقي على جنبتيه أراضي واسعة بسبب قلة المياه في هذا النهر، هل يجوز لشخص أن يحيي؟ لا، لأنه إذا زاد النهر قر للآخرين إذا أحيي ما حوله. ومثله كذلك ساحل البحر، البحر نضب عن مكان فهل يصح أن يحيى هذا المكان الذي نضب عنه الماء؟ لا. ولما؟ لأنه قد يعود البحر على حالته أو النهر على حالته فيكون هذا المكان قد بني فيه فيضر بالآخرين. وينتفع به بنهب الزرع. وينتفع به بنحو زرع، شخص زرع ما حول النهر مجرى النهر فنضب عنه الماء، فجاء شخص وزرعه، هل يملكه بهذا الزرع؟ لا. هل له أن يبني فيه؟ لا. هل له أن يزرع؟ نعم، لأن الزرع لا يضر بالآخرين، لا يمنع الماء. لكن لو أراد أن يزرع ويحجره بالحجارة الكبيرة منع من ذلك، لا يجوز له ذلك. المعدن معدن ظاهر ومعدن باطن أو خفي. ذكرنا المعدن الظاهر كالملح والكحل والجص والأشياء التي يحتاجها الناس من حجارة ونحوها أو طين ونحوه، هذه لا تملك بالإحياء. وأما غيرها من المعادن الباطنة فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، والخلاف فيها بين العلماء هل تملك بالإحياء لأنها تحتاج إلى مجهود ولا يستطيع إخراجها كل أحد، فإذا قام شخص لإخراجها من أجل أن ينتفع بها المسلمون فله ذلك، وبعض العلماء يرى أن هذا لمصالح المسلمين فلا يملك بالإحياء بل يتولى إخراجه الإمام ليصرف في مصالح المسلمين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.